وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس 78 بعد 400 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 25 من تفسير سورة يونس عليه السلام. وحديثنا لا يزال مستمرا حول ما يتعلق بتفسير الآيات التي تبدأ من الآية 62 وتنتهي بنهاية الآية 64 حول أولياء الله سبحانه وتعالى. ولقد مضى في درسنا الأول تفسير لهذه الآيات الطيبة الكريمة، وبينا فيما يليه من لقاء اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الفرق الضالة في باب ولاية الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الحديث مستمرا حول الولاية والأولياء. ونحن قرأنا على حضراتكم فصلا من تلخيص العلامة الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه، تلخيصا للكتاب العظيم العجيب الذي ألفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو بحق كتاب نفيس وأعجوبة من أعاجيب شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ذكرنا تلخيصا جيدا للإمام الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه، ووصلنا عند قوله في تلخيص وخيار أولياء الله تكون كراماتهم إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام ولكنه اختصار للكتاب. فخيار أولياء الله تكون كراماتهم إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، يعني تأتي الكرامة إقامة للحجة ونصرة لدين الإسلام. فالكرامات التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لأوليائه تابعة لمعجزات الأنبياء، فهي من جنس هذه المعجزات، غير أن المعجزة تكون كما يعرفها العلماء بأنها أمر خارق للعادة تجرى على يد مدعي النبوة تصديقا له، وهي يكون مفادها أن صدق عبدي فيما يبلغ عنه. فيأتي مدعي النبوة ويجري الله عز وجل على يديه أمورا خارقة للعادة. هذه أمور خارقة للعادة تبين أمام كل إنسان أن هذا الإنسان الذي أجريت على يديه هذه المعجزة أو هذه الآية بتعبير القرآن الكريم، فالقرآن الكريم لم يذكرها كمعجزة وإنما سماها آية، وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثركم تابعا يوم القيامة. فكل نبي له آياته البينة وحجته التي تثبت كونه نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. فكأن المعجزة تنطق وتقول إنها من عند الله تبارك وتعالى، والرب سبحانه الذي يؤيد بهذه المعجزة يقول بهذه المعجزة صدق عبدي فيما يبلغ عني. وإذا تكون الكرامة تابعة لمعجزة النبي، فالأولياء لابد أن يكونوا تابعين للأنبياء، ولا تتصور ولا يعتقد أبدا أن يكون هناك ولي غير تابع لنبي، وإنما أعظم الأولياء هم الأنبياء، وأعظم الأنبياء هم المرسلون، وأعظم المرسلين هم أولو العزم، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتصور مؤمن أبدا أن هناك ولي يتقدم على نبي من أنبياء الله. واعتقاد تقدم نبي واعتقاد تقدم الولي أي ولي على نبي من أنبياء الله هذا باب من أبواب الزندقة والإلحاد، ومن اعتقد ذلك كان والعياذ بالله كافرا. الذي يعتقد أن هناك وليا من الأولياء يكون متقدما على نبيه، فما بالكم أن يكون متقدما على المرسلين وعلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، كما ادعى من ادعى ممن استهوتهم بدعتهم القول بختم الولاية أو بخاتم الولاية. وهذه كلها زندقات مكشوفة بينها أهل العلم وأظهروها بأنها أبواب خلفية كان المقصود من ورائها إشاعة الإلحاد، وكان المقصود من ورائها إشاعة الزندقة وضرب الديانة الإسلامية. الغرض من هذا كل الأضرار من هذه السلسلات هو ضرب الاعتقاد الذي جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا بين العلماء أن هناك ولاية. من أين أثبتنا أن هناك ولاية لله عز وجل؟ الآيات القرآنية مبينة كثيرة من ضمنها الآية 62 من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينت منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي. وكل مؤمن لديه تقوى يكون له نصيبه من الولاية بقدر إيمانه وبقدر تقواه. والله عز وجل قد قال في القرآن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وبين أولياء الشيطان فقال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين في الآيات أن هناك أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وولي الرحمن هو المؤمن التقي، ويتفاضل الأولياء تبعا لإيمانهم ولتقواهم. فنحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص وكذلك التقوى، وكل ولي يكون على حسب إيمانه وعلى حسب تقواه. وأعظم أولياء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو أعظم الأولياء على الإطلاق. ولكن أعظم أولياء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم على الترتيب: أبو بكر الصديق، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. هذا أعظم أهل السنة والجماعة. يليهم أهل بدر، يليهم أهل بيعة الرضوان التي حدثت في الحديبية، ثم بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت بينهم في قضايا الولاية. و وانما اعظم الاولياء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والانبياء يأتي ابو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فان ادعى انسان انه اعظم من هؤلاء فهو والعياذ بالله مبتدع، بل هو مكذب لخبر القرآن الكريم ومكذب لما تواصل من سنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بمن يدعي انه افضل من الانبياء او انه افضل من رسل الله او انه افضل من محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالكرامات التي يعطيها الله عز وجل لهؤلاء الاولياء وليس شرط الولي ان يكون ذي كرامه، وانما الكرامه هي فضل يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. فليس شرط الولايه الكرامه، وانما اعظم الكرامات هي الاستقامه، وهي ما كان يقومه اهل العلم والايمان. فاهل العلم والايمان من اولياء الله سبحانه من المؤمنين المتقين لم يكونوا يطلبون كرامات، بل كانوا يطلبون اعظمها الا وهي الاستقامه على امر الله سبحانه وتعالى. فليس شرطا لكي يكون الانسان وليا ان يكون قد اجريت على يديه شوارق للعالم ابدا، وانما اهم شيء ان يكون الانسان مستقيما على امر الله. بل ان الامر لو عكسناه لكان كذلك مستقيما. فلو قلنا ان الانسان الذي تجرى على يديه شوارق هو انسان ولي لكنا مخطئين. فليس شرط الولي ان تجرى على يديه كرامات، وليس كل من تجرى على يديه شوارق للعبد بولي لله سبحانه وتعالى، بل ربما كان من اهل الاستدراج كما يحدث لابن الصياد مثلا من المشعوذين والدجالين والكهان. فكان ابن صائد دجالا وكان كاهنا، ولقد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد خبأت لك خبأ كما هو، قال ابتخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفى فلن تعبر قدرك، اخفى فلن تعبر قدرك، يعني انت كاهن من الكهان يوحي اليك الشيطان فلا تغامر وتدعي انك تتكلم بوحي من الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابه بأنه يأتيه صادق وكاذب، ومعنى ذلك أنه يأتيه الرئي من الجن، يأتيه الشيطان ببعض الأخبار، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن كانوا يستمعون إلى الملأ الأعلى كما قال في سورة الصافات، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فكانوا يستمعون في السماء الدنيا ويركب بعضهم بعضا، فإذا أرسل على الواحد منهم الشهاب الثاقب إن أدركه أخطأ، وإن لم يدركه بأمر الله الكوني وإذنه الكوني ينفذ بما سمعه من الملائكة، وحينئذ ينزل به على الكاهن فيخبره ويكذب مع ذلك 100 كذبة فيكذب مع الخبر الذي استمعه من الشيطان، وكل ذلك يؤذن له قدرا لا شرعا، يؤذن له قدرا والله قادر على ان يمنع ان شاء سبحانه، ولكن ابتلاء للبشر واختبارا للبشر وامتحانا وفتنة يأذن بإذنه القدري الكوني سبحانه فيفلت هذا الجني بما سمع ويكذب مع ذلك 100 كذبة. فحينئذ يحدث الكاهن والكاهن يزعم للناس أنه يعلم الغيب، والناس يشركون مع الله سبحانه وتعالى. والنظر جاءت لبيان هذه الأضاليل ولبيان هذه الأكاذيب والأساطير. فحينما يأتي رجل كابن صائد هذا ويقول هذا الكلام يبين الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة. فليس كل من أجري على يديه أمر امور الخوارق يكون وليا لله. وليس شرط الولي ان تجرى على يديه الكرامات. يعني القضية تحتوى ان تفهم من الجانبين. طيب. حينئذ نسأل ونقول. فلماذا اذا تجرى الكرامات? نقول اما تأتي تأهيدا لدين الله عز وجل. في زمان من الازمنة وفي ظروف معينة وفي او تحت ظروف معينة يحتاج المسلمون الى امور للتثبيت. فأتي الخارج ويقرا على ايدي الناس كما يحدث في الجهاد. يكون هناك طائفة من المؤمنين الموحدين ويكون ضعفاء مثلا ويحاربون عدوا قويا. فتجرى على ايدي هؤلاء المستضعفين بعض الخوارق والكرامات. تكون هذه الخوارق والكرامات المصدر في دين الله تعالى. واحيانا تجرى على ايدي البعض تأييدا للدعوة الاسلامية. واحيانا تجرى ككرامة للشخص حتى يثبت ايمانه. فربما لو لم يجرى على يد هذا الشخص الكرامة لأعطيه يكسر من العبادات ومن الطاعات. فان لم يثبت بهذه الامور ربما اختل ايمانه. يعلم الله عز وجل ان فيه ضعفا. فنجري على يديه اشياء معينة. الله عز وجل له حكم لا ندركها. ونحن لا نحيط حكمة بكل حكمة من الحكم التي يكون من ورائها امور تحدث في كون ربنا سبحانه وتعالى. يعني ان كان الامر كما حدث لرسول الله الكريم موسى عليه السلام في قصته مع الخضر. وظن ان موسى لا يدرك كثيرا من حكم الاشياء التي تجرى امام عيناه. لماذا؟ لان الله لم يشاء ان يطلع موسى عليه السلام على هذه الحكم. ويقول للخضر الذي اعلمه الله. ولم يكن الخضر قد علم علم كل شيء. وانما الخضر قد اوضح الامر لموسى وقال له انت على علم علمته الله لا اعلمه انا. وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انا. ولذلك حينما جاء العصفور على السفينة واخذ بمنقاره الصغير قطرة من الماء. قال له الخضر اتدري يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا. وكلمة علم الخلائق جميعا يدخل فيها ملائكة الرحمن. وما ادراكم ما ملائكة الرحمن. ويدخل في ذلك كل رسل الله وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول بعض الدجاجلة ومن علومك علم اللوح والقلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا الكلام ايضا ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي ما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو من هو الذي ملئ علما وملئ حكمة. صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى يا ريت موسى صبر لتعلمنا يعني لتعلمت انا ولتعلمت امتي لتعلمنا علما كثيرا. يا ريت موسى كان صبر لو صبر. لكن موسى ما صبر لان الامر كان غريبا ولان الامر كان عجيبا. فمن هنا لم يصبر موسى عليه السلام. ويتمنى المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يكون موسى صابرا. وموسى قد قال هذا الكلام ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا. ومع ذلك اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. يا موسى انت لسه قايل من شويه ستجدني ان شاء الله صابرا. يقول بعدها أقتلت نفسا زكية في الأولى نسيان نسي. وذلك يقول له لا تباشرني بلا نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة. أما الثانية فلم تكن نسيانا ولذلك قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مش إمرأة عظيما. لكن المرة دي بقى ايه؟ نقرع. فقطع عليه القضاء ردا اشد من الاول. في الاول يقال له الم اقل انك لن تستطيع معي. في الثانية قال له الم اقل لك ان الباب. الم اقل لك انك لن تستطيع معي. وجاء الثالثة بعد ان قال ان سألتك عن شيء بعدها. فرد صاحبه قد بلغت من لدني عذرا. يقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. صعب صعب صعب جدا ان يسير انسان كموسى الجليل الذي لا يقدر على معصيه على الاطلاق عنده قوه شديده في ذات الله لا يسكت على منكر ابدا. فكيف يسير مع القدر وكل ما يفعله القدر ظاهره ان يقتل خفل السفينه وقتل الغلاف امور ظاهرها منكر لكن ما وراءها من حكم شاءها الله سبحانه واذن للقدر بل امره بفعلها ولذلك القدر ينقد لديه كلتيهما من الموضوع ويقول وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تقطع عليه صبرا. فكان القدر يتصرف بكل ثبات وايمان وثقه لانه مسلم لامر الله ليس الا ومد عليه السلام ما كان ليقدر. لماذا؟ لانه القدر عليه السلام اوتي علما بامور تختص بالقضاء والقدر وهذه الامور ليست من علوم التكليف في شيء وانما هي من علوم ماذا؟ من علوم الاقدار وعلوم الكون. يعني امر القدر ملوش علاقه بقى بمساله افعل ولا تفعل وانما كان يتصرف القدر بامر الله كما تتصرف الملائكه اذ ارفع بدروعك فلان اذهب ملك الموت. قد يكون فلان هذا الذي امر ملك الموت بقبض روحي طفل صغير على يد امه او قد يكون المأذون بقتله نفس المرأة تحمل غلاما فتسقط على الأرض ميتا وغلامها يقع على الأرض. ملك الموت ليس مسؤولا عن أي شيء وإنما هو الذي أمر بهذا. يؤمر ملك الموت بقبض روح سائق أوتوبيس سيؤدي هذا إلى كائن لا يعلم مداها إلا الله. ملك الموت مأمور بالتنفيذ ولا يسأل ربه ولا يتقدم بين يدي الله عز وجل. خالق الأرواح وخالق السماوات وخالق الأرض وخالق الكون هو الذي أمر سبحانه والملائكة تنفذ. لا ليس عليها أي شيء. مع احنا بالنسبة للشريعة تنظر مصالح تنظر مفاسد أنت مأمور أنت تنهى أنت تتابع أمور كثيرة. ولذلك لو سبب لديك هذا الغلام حينما يكبر سيكون كافرا بل سيكون فرعون بل سيكون النمرود. هل رسول من رسل الله مكلف بقتل؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه غير مكلف. لما يكلف ويكبر حينئذ نبدا نتكلم في حكم الكفر والجهاد وما شكل ذلك. لكن بالنسبه لملك الموت حينما يؤمر بقتل روح طفل صغير انت هتقول ذنبه يا رب؟ محدش يقول له هذا الكلام. ده طفل يجي له مرض يجي له كذا يحدث له امور لا نتكلم فيها عنها وانما هذه امور من اوامر الله سبحانه وتعالى. ياتي القدر منفذا للمشيئه العليا ياتي منفذا للقدر الاعلى. فموسى عليه السلام المحكوم بشريعه سينظر للامر نظره مختلفه ومن هنا خاض من خاض من الجهله وقدموا العلوم الى علم ظاهر الا وهو علم الشريعه وعلم باطن الا وهو علم الحقيقه. وقالوا ان الاولياء يختصون بعلوم الحقائق وامامهم الخضر وعلماء الرسوم والشريعه يختصون بالظاهر وهؤلاء لا ينكرون على اولئك لانهم لا يعلمون شيئا. وجعلوا الانبياء واتباع الانبياء من العلماء مساكين لأنهم محجوبون عن رؤية ما وراء الظاهر. وقالوا الشريعة والحقيقة وقلنا ملعون من فتن الخليقة. إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. وبناء على ذلك أبان أهل العلم وأظهروا أن هذا والعياذ بالله من عمل الشيطان، لأنه قصوا أنفسهم على القدر، وجعل الواحد منهم يقول لتلامذته كن أيها المريد في يد شيخك كالميت في يد المغفل، ثم يقيسون أنفسهم على القدر وعلى موسى عليه السلام ويقولون إن الله قد قال لموسى عليه السلام وأمره أن يذهب إلى القبر واشترط عليه القبر قائلا لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلا يجوز أن تسأل ولا يجوز أن تتقدم بين يدي شيخك حتى ولو أمرك شيخك أن تقتل والديك، فستنفذ أمر شيخك لأنه يعلم الغيب وأنت لا تعلم شيئا، أنت محجور أما هو فهو مكشوف عنه الحجاب، وهذا ضلال وهذا رجس من عمل الشيطان أعاذنا الله وإياكم. فالقدر ليس إماما لمملكة الباطل كما يدعون، وإنما القدر هذا في أصح أحوال أهل العلم، بل هو القول الذي لا نعقل عنه أبدا أن الخضر عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله، ولم يكن مكلفا باتباع موسى عليه السلام، فموسى كان مرسلا إلى بني إسرائيل. وقلت في اللقاء الماضي إن موسى كان مرسلا إلى بني إسرائيل، فاستغرق علي مستشرك وقال فلماذا أرسل إلى فرعون إذا؟ وهذا الأمر نبينه في الآتي سريعا. موسى مرسل إلى بني إسرائيل، ولكنه لما كان بنو إسرائيل تحت إمرة فرعون وكانوا مستضعفين تحت سلطان فرعون، وأراد الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. حينئذ أرسل الله موسى عليه السلام، ولذلك ذهب موسى إلى فرعون ليقول له، قال لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، وكان مرسلا إلى بني إسرائيل أصالة، وبالتبع أرسل إلى فرعون ليدعوه، ومش يقول أرسل معي بني إسرائيل وخليك على فكرك، وإنما حكمة الله تبارك وتعالى جعل موسى عليه السلام المرسل لبني إسرائيل أصالة يرسل كذلك لفرعون لمنافسته مع بني إسرائيل، فكان مكلف فرعون بأن يتبع موسى عليه السلام. وهذه كانت مرحلة في تاريخ موسى عليه السلام، وأصبح موسى خاصا ببني إسرائيل بعد أن انتقلوا من مصر إلى سيناء لكي يمهد الأمر لدخول الأرض المقدسة ونكل بني إسرائيل. المهم أن موسى كان مرسلا إلى بني إسرائيل وفرعون انتقل، لكنه لم يكن مرسلا الى الخضر، فالخضر لو كان حيا في زمان المصطفى عليه الصلاه والسلام لاختلف الامر، ولكان واجبا على الخضر ان ياتي ليبايع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، فلو كان موسى نفسه حيا لما رجعه الا اتباع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وكان واجبا على الخضر لو كان حيا ان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم وان يشهد معه المشاهد وان يقف معه في الجهاد وان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون صاحبا من اصحابه صلى الله عليه واله. ولذلك قال اهل العلم ان اعتقاد نبوة الخضر يحل اول عقدة من عقد الزندقة، لان اعتقاد هو الخضر وليا وتعلم منه رسول، ومش اي رسول، ده رسول من اولي العزم، وكان رسولا كليما الله يكلمه، يتعلق بالخضر قدر انسان عادي غير نبي وغير رسول، هذا الامر ترتبت عليه امور خطيرة، دائما تستغل أسوأ الاستغلال. ولذلك نبين هذا الأمر ونوضحه أن الخبر عليه السلام كان نبيا. وهذا الأمر قد تحدثنا عنه بتوسع في تفسيرنا لسورة الكهف، وبينا بمروة الخبر عليه السلام من هذه الآيات التي جاءت في سورة الكهف. ونعود إلى الكلام عن كرامات الأولياء. فليس كل ولي تجرى على يديه الخوارق، وجريان الخوارق على يد شخص من الأشخاص ليس دليلا على الولاية. ولذلك الخوارق تجري أول شيء بتقسمها إلى أقسام. الخوارق تجري على أيدي الأنبياء كآيات تأييد، كما حدث لصالح عليه السلام، وكما حدث لموسى عليه السلام، وكما حدث لسائر أنبياء الله. ما من نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وآتاه الله سبحانه وتعالى آيات. هذه الآيات يؤتى الآيات على مثلها يؤمن بشر أو آمن البشر، غير أن الذي أوتيته كان وحيا هو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالخالق الذي يجرى على يد الأنبياء للتحدي والإثبات النبوة، يبقى مقارن لدعوى النبوة، مقارن لدعوى الرسالة، يقول أنا نبي ودي معجزتي ودليلي. ومن هنا جاءت المعتزلة وأنكروا كرامات الأولياء. لماذا أنكر المعتزلة كرامات الأولياء؟ قالوا لأن الولي إن جرى على يديه كرامات فإنه حينئذ من الممكن أن يدعي النبوة. لو قدر الله خارقة على يد غير النبي لالتبس ذلك بمعجزة. شفتوا الشبهة جت منين؟ الشبهة التي قالها المعتزلة، قال لو أجرى الله الخوارق على يد غير النبي لالتبس الامر بالمعجزه. طب نعمل ايه ساعتها؟ لو جاء ذلك الولي وابتعث هو نعمل ايه؟ يبقى التبس الامر. فنقول على القرص لا يبقى الولي تعريفه في الشرع ايه؟ المؤمن التقي. وهل يوجد مؤمن تقي يدعي هو؟ لا يدعي هو الا احد رسوليه، إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين ولا ثالث. خذوا بالكم قاعدة، لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، واحد من اثنين، يا أصدق الصادقين ولا نبي يكون نبي بجد، وإما الآخر لو مش نبي يبقى إيه؟ ما يبقاش وسط، ما يجيش واحد وسط عنده خوف من ربنا ويدعي النبوة كذبا. ولذلك القرآن شوف قطعيات تكررت هذه الآية كثيرا في القرآن الكريم، في يونس وفي الأنعام، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وفي الأنعام أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن أظلم؟ مفيش أظلم، مفيش أكذب من الإنسان الذي يدعي أنه أوحي إليه من عند الله. جريمة، ما بعدها جريمة. وذلك أعظم من الشرك نفسه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا الأمر يدخل تحته ادعاء النبوة. فمدعي النبوة إلا أن يكون أصدق الصادقين أو يكون أكذب الكاذبين، ولا واسطة بين الأمرين. ولذلك لا نجد على الإطلاق إنسانا يدعي النبوة إلا بدون معجزات وبدون خوارق يظهر من دراستنا لأحواله ولتاريخه ولشمائله ولصفاته ولأخلاقه ولظروفه نثبت إلا أنه أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. ولذلك نحن لسنا في حاجة إلى وجود المعجزة لكي نثبت نبوة النبي. فالنبي بيبان من أخلاقه. خد بالك النبي لا يتصور أبدا النبي إلا في أعلى درجات الأخلاق، أعلى درجات سمات لدرجة ان رجل كعبد الله كعبد الله بن سلام حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت وجهه فعلمت انه ليس لوجه كذاب. البديهة ساعة ان تراه تعتقد على القول ان هذا رجل صادق. لكن لما تشوفه سيلان الكذاب تبقى عايز تكتب وجهه. مفيش فرق يعني ساعة خطأ. رجل يدعي النبوة كمحمد صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤيتك له تعرف ان هذا اصدق ما يقولش كذاب شكله ما يكذبش. الشكل ده بقى. لكن لما تشوفه سيلان الكذاب تقول الرجل ده ما يصدقش ابدا. هذا الرجل لا يصدق على الكفار. الاخلاق نفسها. واقرأوا ما كتبه العلامة الامام ابن كثير عن سيرة مسيلمة الكذاب. اسمه كيف؟ وشوف صارت مسيلمة. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان اسمه الصادق الامين قبل النحرة. مسيلمة بعد ان ادعى الوحي اصبح اسمه في التاريخ مسيلمة الكذاب. اقول لك مسيلمة. تقول لي مين مسيلمة؟ اقول لك الكذاب. تعرف على القول من اقصد. اصبح نعم صفة الكذب لطيف قرن بكين. تعال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء. فبقلت للنبينا انظر الى هؤلاء الكذابين والدجالين المتأخرين من امثال الباب والبهاء والقدياني. وجدت امورا تضحك السكر. امور عجيبة. والكلام ده ذكرته في شرحي للعقيدة الطحاوية حينما تحدثت في باب النبوات. حينما قرأنا باب النبوات في شرح العقيدة الطحاوية افرضنا مجالس للحديث عن الكذابين الاوائل والمعاصرين. وتكلمنا عن تاريخ مسيلمة والاسود الحنفي وهؤلاء الكذابين في القديم. ثم وصل بنا الحديث الى الكلام عن الكذابين الدجالين في زمان الناس. تكلمنا عن البث القدياني. احمد القدياني كان لابد واحد يساعد امه بجزمته والا يقف الشمال في اليمين واليمين في الشمال. اخذ الاحذياء رغم كل تصرفاته تدل على الغباء تدل على الفلاح. شخصيه فاحت ما تشوفها تحتقرها. فلا يستعي النبوه الا اصدق الصادقين. نشوف رحمه ربنا بينا رحمه ربنا بالخلق. اللي بيدعي النبوه يبقى ظاهر جدا واضح كوضوح الشمس في رائعه النهار. ان كان صادقا. وان كان بأخرى يبقى واضح وضوح والعياذ بالله الشمس في رائعة النهار كذب وتجلو. اظهر على الجميع. كل الناس تعرف بيه. ولذلك حتى اقارب واقرب الاقارب يعرفوا انه كذاب. مش عمرو بن العاص انشا اسلم لسه. فالتقى بمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يقول ماذا قلنا على صحيفة محمد؟ قال له نزل عليه من سورة اذا جاء نصر الله والفتح. وقرأ عليه السورة. كان عمر لسه ما أسلمش. فقال ولا أنزل علي مثلها. قال له أرى علي. قال له والله يا أخي إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. قل لي إيه؟ فالرسول محمد وغير النبي صلى من الأنبياء سيرتهم أخلاقهم شمائلهم تحدثك بصدق هؤلاء. لكن الاخرين ده لا يستعد هو الا اصدق الصادقين او افجر البشره. مش فاجر لا افجر البشره. مش كاذب. اكد ابو الكذب للظالم اظلم الظلم. ولا كاذب. والتاريخ بيشهد بهذا الامر. برحمه ربنا علشان الناس ما تفتنش. هات لي واحد ادعى النبوه وفتن الناس وكانت سيرته سيره عادله. كانت اخلاقه اخلاق حاره. ما فيش في التاريخ ما قالش كده. ولذلك المعتمد جانبه مصابه لما قال ان الكرامة لو اجرى الله الخالق على اليد على يد الانسان الولي هيطلق الامر المعجزة يقول لا ده الولي هل الولي لما تجرى عليه الكرامة ادعي الكرامة لا ده يقول انا تابع لمين للنبي او للرسول ما يدعيش ابدا. ولذلك لما يقرا الخالق على يد الكذاب بيبقى امر واضح وظاهر. ولذلك لما يقرا الامر على يد المسيح الدجال ما الذي حدث؟ مكتوب كافر بين عينيه يقراها الامي ويقراها المتعلم. يبقى الامر واضح. وضوح الشمس في رائعة النهار كافر اعور العين ان ربكم ليس ده مش هيتعب روح ده هيتعب روحية. ويأتي اليك نقطة الخلقة يعني نقطة الخلقة هو عين وعين بقاطية مكتوب عليه كافر خلاص انتهى موضوع واحد واضح الشمس. فإن أجريت على يديه خوارج تكون هذه الخوارج إيه؟ من باب الاستدراج. ولذلك قلنا أول شيء من أبواب الخوارج اللي هي المعجزة التي تجرى على يد النبي تأييدا له. ثانيا الكرامة التي تجرى على يد الولي المؤمن التقي التابع للنبي. لكن لو قال أنا مش تابع للنبي كان نبي ما ينفعش ما تجرش على يده كرامة لانه مش هيكون ولي اصلا ومش هيكون مؤمن ولا يكون تحت. الحالة الثالثة من الممكن ان يجرى الخارج لا تطبيقا ولكن تكذيبا. خارج يأتي على الايد تكذيبا له كما حدث مع مسيلمة الكذاب لعنه الله. يعني على سبيل المثال جم اسأل قالوا محمد يفعل افعال عجيبة. محمد صلى الله عليه وسلم من الممكن انه يضع يديه في الماء ثم يسمي الله فيخرج الماء من بين اصابعه. محمد تفل في بئر فبئر غائره فخرجت البئر. محمد يبارك على رؤوس الصبيان فيبارك الله فيهم. محمد يقف عن حاجه ورينا اظهر لنا اي حاجه. فجاءوا على بئر كان فيها ماء قليل قال لهم انا ساجعل هذه الماء تفيض فتفلت فيها فغارت الماء. جاء على صبي صغير وضرت على راسه فاصيب بالقراع الوجه اطلقه فلا ياتي على شيء الا ويجرى خارق. ولكن هذا الخارق ايه؟ للتكذيب وليس للتصديق. فشوف يجري الخارق على يد مدعي اللي هو تأييدا وتصديقا له ويجري على يد الولي تأييدا لدينه اللي هو. ولذلك تأتي الكرامات تأييد لمين؟ للنبي نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال العلماء كلمة عجيبة قالوا إن كل كرامة تحدث لأولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأييد لأمة محمد تأييد لمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. قالوا كيف؟ قالوا لا من معجزة أوتيها نبي من الأنبياء إلا وأوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. لا بقى دي بقى محتاجين تحقيق فيها مش هنقولها كده مسلمة. أنتوا بتقولوا كلام اثبتوا لنا. طب معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار فلم يحترق هل حدثت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا حدثت مع رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبي مسلم الخولاني ألقاه هؤلاء في النار من المتنبئين أو أمر فوجدوه واقفا في النار يصلي. ولذلك فرح عمر بن الخطاب وأتى به ليجلسه بينه وبين الصديق أبي بكر ويقول الحمد لله الذي أرانا رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله ما آتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي أبو مسلم الخولاني ما جاش ادعى إن هو ما ينفعش لانه مؤمن تقي لا يكذب هو ليس بنبي فكيف يكذب. هذا تأييد لرسالة مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون ان عيسى عليه السلام احيا بيتا يعني فرق الاشئر يموت فرقه او حمارته فيبدأ الله فيحييها له سبحانه وتعالى. حدثت في امة محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما تحدثوا عن معجزة موسى انه ضرب بالعصا فانطلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. حدث لاحد رجال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركه من المعارك وقام الجيش على وجه الماء. امور كثيره حدثت ككرامات وكتأييد للجيوش التي خرجت الكتائب التي خرجت من اجل نشر دعوه التوحيد التي جاءت على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب علماء كتب عن هذه الكرامات. ما فيش واحد من هؤلاء من الممكن ان يدعي بروح لان الله يعلم ان هذا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال قال لعل الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول واحد ياه يعني ممكن حد من اهل بدر يغفر وربنا يغفره؟ يقول لك لو علم الله ان هناك واحد من هؤلاء ما يغفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولما وعد الله الله لما يحب كما انه يقتطي الله يقتطي من علم انه يستحق الاصطفاء. وكذلك الله سبحانه وتعالى حينما يعد وعده يعلم ان هؤلاء لن يرتدوا وهؤلاء سيلاقونه سبحانه غير مبدلين وغير مغيرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام انه مفيش حد من اهل بدر ارتد ابدا مش كده ولا لا؟ ولذلك لما اتى من اتى واخترع وركب حديثا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا وثعلبة بن حاطب وارادوا ان يفسروا به قول الله تعالى في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. رد اهل العلم وقالوا بل ان ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا ولا يوجد احد ممن شهد بدرا كان منافقا اعاذنا الله واياه. واذا تكون الشوارق معجزه النبي الخالق الذي يجري على يد الولي تاييدا لرساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخالق الذي يجري على يد الكذاب تكذيبا له الخالق الذي يجري على يد المستدرج الذين يستدرجهم الله سبحانه وتعالى كما حدث لمن للمسيح الدجال اعاذنا الله واياه. فليقول الشيخ وخيار اولياء الله تكون كراماتهم اما لحجه في الدين او لحاجه للمسلمين ده كلام ابتدائيه كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكرامات اولياء الله انما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وحنين الجذع إليه وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة. يعني الكرامات تخلى في ظل معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام غير ان المعجزات جرت على يديه والكرامات جرت على يد اصحابه وتابعيه باحسان. قال وكرامات الصحابه والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيره جدا مثلما كان لاسيد بن حضير حين كان يقرا سوره الكهف فنزل من السماء مثل الظل فيها امثال السرج وهي الملائكه تنزلت لقراءته. معجزة. يبقى الكرامات ثابتة عندنا ولا؟ وفي باب في رياض الصالحين اسمه باب كرامات الأولياء رقم 253 من كتاب رياض الصالحين فيه كرامات لأولياء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر الصديق. خدوا بالك بس في أمر برضه عاوزين نوضحه بس مش هقوله دلوقتي لما نذكر كلام شيخ. قال وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبح في الصحفة أو سبح ما فيها الصحفة اللي هي إيه؟ نعم القفعة يعني. وعبد بن بشر وأسيد بن حضير خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الثور زي الكرباء كده فلما افترق الضوء معهما. ده بقى مع ضوءه وده بقى مع ضوءه. طبعا هذه الاخبار فيها الصحيح وفيها ما هو بحاجه الى تحقيق والمجال لا يتسع للكلام عن تخريج هذه الاثار لكن في منها في الصحيحين. ولذلك احثكم على الرجوع الى كتاب رياض الصالحين ففيه يعني مجموعه من الاخبار الصحيحه الثابته عن هؤلاء. وقصة الصديق في الصحيحين لما كان يأكل مع أضيافه من صحفة فجعل لا يأكل لقمة إلا ربع على من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصار أكثر مما هي قبل ذلك. وخبيب بن عدي لما كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله فكان يرى وبيده قطف من عنب يأكل منه وليس في مكة عنب. وعمر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه لأن الملائكة رفعته حماية له رضي الله عنه. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أضر قسمه. وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب في الغزو ويستعصي عليهم العدو يقولون يا براء أقسم على ربك فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فينهزم العدو. واخدين بالكم؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أقسم على الله لأبرأ. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما تعقد لأحد أو عليه إلا استجيب له. والعلاء بن الحضرمي لما اعترضه البحر هو من معه من الجنود دعا الله عز وجل وخاض البحر بطرفه واتبعه الجنود فما ابتلت سروب خيولهم. هذا حدث قريبا مما حدث مع موسى وإيه وبني إسرائيل. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحم. وأبو مسلم الخولاني لما ألقاه الأسود العنسي في النار، والأسود العنسي كان من مدعي النبوة، وجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه، يأخذ العطاء من بيت المال زي مركبه ولا حاجة يأخذه في كمه، وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد. ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها، يعني كل اللي يوزعه على الناس كان من الريع الفائدة الربانية. يعني يعطي المفروض واخد 2000 أعطى في الطريق يرجع يلقى 2000 زي ما هم. سبحان الله العظيم. وتغير الحسن البصري عن الحجاج ابن يوسف الثقفي فدخلوا عليه 6 مرات، الشرطة دخلت عليه 6 مرات، فدعا الله تعالى فلم يروه. ودعا رجل من الخوارج كان يؤذيه فقر ميتا، يعني الشرطة تيجي تقبض عليه، شرطة الحجاج ابن يوسف يدخلوا البيت يدوروا وقعد يعمي الله أبصاره عنه شبوش. وكذلك دعا رجل من الخوارج كان يؤذيه فقر ميتا. وكان سعيد بن المسيب في ايام الحرة، ايام الحرة دي كانت فتنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الذين خرجوا على ولاة الامور، كان يسمع الاذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقات الصلوات، وكان المسجد ليس فيه غيره. ولما مات اويس القرني وجدوا في ثيابه اكفانا لم تكن معه القبر، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في فقرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الاسواق. وكان مطرف ابن عبد الله بن الشخير اذا طارت الظلمة اضاء له طرف صوته، وكان اذا دخل بيته سبحت معه آليته. وهذا باب واسع لا يمكن حصره، فلنكتفي بهذا القدر كأمثلة لتكريم الله لأوليائه. وما لنا نبعد او نبعد بعيدا عن القرآن الكريم، أليس في القرآن الكريم ذكر لأمثال هذه الكرامات؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجب عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يعني زكريا هو المسؤول عنها، لما حدثت القرعة طهر ودخلت هي في نصيب رسول الله زكريا عليه السلام وكفلها زكريا، يبقى ليس لها كفيل الا من؟ الا زكريا، هو الذي ياتيها بالطعام والشراب. كلما دخل عليها زكريا، مش مره بقى، كلما، للاستمرار تكررت كثيرا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، عندها رزق اكل وطعام وطعام غريب. قال يا مريم انى لك هذا؟ في حد يجيب لك اكل من ورايا؟ قالت هو من عند الله بدون بقى سبب. قريبا مش وصفة حد يجيبه، لا هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وده اللي جعل زكريا يحن الى الولد لما شافها بالشكل ده، وشافها بالعظمة دي والكرامة دي والتقوى العظيمة دي، حنى زكريا الكبير الشيخ، ولذلك يقول كما في سورة مريم: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يعني كبر في السن وزوجته عقيم لم تكن زوجته في صغرها وطباها مؤهلة لكي تحمل وتلد، مش كده؟ ومع ذلك حن زكريا الى الولد لما راى خرق العاده، فقال: رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. ثم مريم لم تكن نبيه مع الاعتذار الشديد لشيخنا العلامه ابن حزم، فلا نعتقد ان هناك نبيه امراه، هو اعتقد هذا، وهذا ما خالف فيه اهل العلم. المهم ان السيده مريم حينما حملت بالمسيح عليه السلام ياتي الخالق الكرام هنا: وهزي اليك بجذع النخله. تساقط عليك رطبا جنيه، وجذع يعني ما كانش لها راس بعد كده. وطبعا النخله كالبشر كالإنسان إن قطع رأسها تموت، ومع ذلك جذع، آوت إلى جذع لم تجد في الصحراء، والعذراء تجد في الصحراء بغير أي مساعدة من أحد. فأجاءها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها المسيح لسه نازل لتو بيتكلم، وهو لسه نازل تحت عشان المعجزة تظهر، ما هو مش لما يجي بعد كده تيجي يقول لها تكذب عليه وتيجي تقاتل هؤلاء من بني إسرائيل. لا بد الأمر يتضح له بعدها إيه ثبات وسكينة كما حدث لموسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي وهي فيها بيان اخر. قال: ده كل علم، القيها يا موسى. فالقاها فاذا حيه تسعه. قال: خذها ولا تخف، كل ده عشان تضرب، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ايه اخرى، كل ده ليه؟ عشان لما يروح قدام فرعون يبقى الامر ايه؟ المعجزة، عنده ثبات، عنده سكينة، شاف الأمر وتكرر قدام. نفس الكلام مع مريم، فناداها من تحتها في القراءة، والقراءة المشهورة: فناداها من تحتها ألا تحزني، ليس بالكلمة، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسريع الرجل العظيم، مش طفل نازل، لا ما تحاوليش يعني تقولش حاجه بسيطه ولا حاجه صغيره، لا ده رجل عظيم، ده رسول من كل عالم. قد جعل ربك تحتك سريه، السري الرجل الايه؟ العظيم. والسري النص الجدول، قد يكون سري بمعنى جدول كما حدث للاسماعيل عليه السلام، وخرج زمزم، خرج جدول من الماء تحت السيده مريم. قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخله. جذع النخله، جذع. طب انت لما تهز حتى الرجل القوي لما يهز النخله بيهزها منين؟ من فوق عشان سهل، كلما ابتعدت عن مركز الارض ها سهل تتحرك. لكن تيجي تلاقي واحد ماسك الجذع، مين هيحرك الجذع؟ عايز انطر ابن شداد، مش كده ولا لا؟ عايز واحد قوي يهز الجذع من تحت، مش كده؟ تيجي بتاع العبود ده وزق ذوق يا جدع، مين هيحرك؟ فلما ياتي الى السيده مريم النقص والامر لا، وهزي اليك بجذع النخله الضعيفه، دي نفساء، دي لسه والده، هزي اليك بجذع النخله ايه؟ تساقط عليك رطبا جنيا، ترى فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين احدا من البشر فقولي اني فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كل الذي كلمه المسيح ولسه نازل لتوه. دي معجزة. المسيح يتكلم معجزة لكن ايه لما تخد ويكفي كرامة مش كده ولا لا؟ طب تعالوا على اصحاب الكهف مش كده ولا لا؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 لأكل وشرب. 300 سنة و9 عديمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلفهم باسط ذراعيه الوصيف في البناء. لو اطلعت عليهم حرصهم بالرعب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب جندي من جنود الله حرص الله به أصحاب الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ونقلبهم ذات معجزة مش كده ولا لا؟ هذا الامر كلوش انبياء بتقول معجزة كرامة حفظ اجساده 309. طب الدم بقى تعالوا اسالوا بقى عن صناعة الدماء، اسالوا الاطباء وكيف حفظت الاجسام لم تأكلها الارض، كيف لم تتحلل، كيف لم الدم ده كان اللي بيغذيه، الخلايا دي كانت شغاله ازاي. كلام ده عن اطباء كلام خارج حدود المعقول لكنه عند ربنا سبحانه وتعالى فوق الرؤوس مقبول لانه كلام الخالق الذي خلق هو الذي حفظ بدون طعام بدون شراب على الاطلاق. هنا يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا تجعل اهل مكه يقولوا ايه الغرابه دي؟ ايه ده؟ لا امور عجيبه. وذاك ربنا يقول ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. ايه العجيب دي؟ ده يا جماعه جوعه ناروا 300 سنه و9. ايه العجيب يعني؟ اعجب بالشمس، اعجب بالقمر، اعجب من خلق الانسان، اعجب من ايه؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجب. ايه العجيب في ان مجموعه من الناس يناموا 300 سنه و9؟ عجيب عندنا نحن البشر. يا ولذلك تختتم الصوره التي تحدثت عن الغرائب وتحدثت عن العجائب واحيطت بصورتين تتحدثان عن العجائب، صوره يسوع وصوره مريم ومعها اخاها. صوره كلها متحدثه. قول له ايه في اخر الصوره؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات الله الشرعيه، كلمات الله الكونيه، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كما يقول في سوره لقمان ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه اشهر ما نفدت كلمات الله. فتتعجب من ايه؟ مجموعه من الشباب ناموا 300 سنه و9. ما البشريه كلها بتنام، كله بتصحى، كله بينام وكله بيصحى. كيف ننام؟ الله اعلم. كيف نستيقظ؟ الله اعلم. قضيه النوم، قضيه الاستيقاظ، وهو الذي يميتكم ثم يحييكم والذي يتوفاكم بالليل وفاته ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل قصير. معجزات وكرامات جاءت في القران الكريم. والبعض يدعي ان قول سليمان عليه السلام في سوره النمل من ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. يدعون ان احد الموجودين قال لنبي الله سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ودي كرامه من الكرامات. ونقول هذا خطا، وهذه برضو او هذا مدخل من المداخل التي يدخل فيها الصوفيه ويقولون الصوفي كان يعلم الاسم الاعظم. يا حبيبي يعني يعلم الاسم الاعظم احضر من سيدنا ابو بكر الصديق؟ ايه الاسم الاعظم؟ الاسم الاعظم ده اسم الله سبحانه وتعالى. اسم الله الاعظم موجود في 99. وان كان الاسم الاعظم يعلمه رجل من بني اسرائيل فمن باب اولى يعلمه علماء قوم محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ والاسم الاعظم موجود في سوره البقره، موجود في سوره ال عمران، وموجود في سوره طه. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سال به سئل به اعطى، مش كده ولا لا؟ واذا دعي به اجاب. اللهم اني اسالك بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال في حديث اخر حينما دعا اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الحي القيوم. فالاسم الاعظم موجود في هذه الاسماء، يعني علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون الاسم الاعظم. فالاسم الاعظم هذا هل يجوز الانسان ان علمه وهو داخل الاسماء الحسنى ان يدعو به ويقول يا رب ويتحدى به؟ يعني من الممكن ان تدعو فاستجيب الله لك، لكن تتحدى ويكون في باب تحدي ما ينفعش هذا الكلام. ولذلك نحن لا يصح عندنا على الاطلاق، لا يصح مطلقا، لا سندا، لا سندا ولا متنا، ان هناك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام بواحد اسمه عبد بن برحيه كان موجودا، وهذا الرجل قد اوتي علم الاسم الاعظم. هذا لا يصح لدينا، لا يصح سندا ولا يصح لدينا متنا، فلا يصح روايه عندنا ولا قرايه. وانما الحق في المساله ان هذا معجزه من معجزات سليمان عليه السلام. لان سليمان لما جاء الردد وقال له ايه؟ قال له الردد، احنا عاوزين كل الثغرات اللي بينفذ من خلال اهل الباطل نقطعها، نقطعها قطع. فهم يقولون ان هذا كان رجل اهو عقب ابن برخيه وفعل وفعل وفعل. نقول لم يكن الامر كذلك، وانما الامر كان على خلاف ذلك تماما. يعني ولد الرجل جاء وقال لسليمان عليه السلام اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بعد ان سليمان قال له اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وقالت هي اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. تقرا الكتاب الا تعلوا علي واتوني مسلمين. واخذت راي الجماعه الكتاب اللي كانوا قاعدين معاها في المجلس وقالت قالوا لا، قالت لهم اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا ايها الملأ، ما يا ايها الملأ اتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا. جد مصير البلد ومصير الناس مصير الاطفال، وحطيته من ايد هؤلاء الجالسين في كرسي الشورى عندها وقالتهم انا يعني سياستي اني ما بقطعش امر يخص البلد وسياسه البلد الا لما اخذ رايكم. يعني المراه تحكم بالايه؟ بالشورى. فرد عليها في بقى صنعت الدكتاتوريه. شوفوا لما هم اللي يرقوا، المراه القت بزمام ومقاليد الامور الى مجلس الشورى. فشوفوا قالوا لها ايه؟ شوفوا الشعوب هي اللي بتعمل بنفسها ايه؟ قالوا لها نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك كل برمتي فانظري ماذا تامرين. انت اخطات الطريق، احنا ناس لا نشاور وليس لنا رب، احنا جثث وعضلات واجسام قويه نضرب بس. نحن اولو قوه واولو باس شديد لا نفعل الا في الضرب والحرب. فإن قلت سلما سلمنا وإن قلت حربا حاربنا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نظرت إليهم وكانت امرأة ذكية فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فقال الله صدقت يا بلقيس وكذلك يفعلون. ده التقرير من ربنا عز وجل. وكذلك، لكن سليمان مش كده، مش ملك من ملوك الدنيا. وكذلك يفعلون. فقال لك ايه؟ واني مرسله اليهم بهديه. شوف بقى الادعاء السياسي. اني مرسله اليهم بهديه فبصره بما يرجع المرسلون. همتحن سليمان، يقول لي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. دي دعوه دينيه. هل الرجل داعي الدين ولا داعي الدنيا؟ ان كان داعي الدين مش هنقدر نقف امامك، بص الكلام، لكن لو داعي الدنيا ساعتها بقى ربكم تعالى يقول قوه واولي باس شديد. انا هبقى في الاول اختبره بالدنيا. فالدنيا لما تقول طبعا وهديه من امراه لرجل الملك، طبعا عبيد ونساء وجواري واشياء جميله قوي من بلاد اليمن السعيد، فناظره بما يرجع المرسل. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، ما نظرش بقى لهديه ولا جاءت من امراه ولا شيء من هذا القبيل، نظر على انها رشوه في الدعوه. اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم فلا ناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. يبقى ارسل الرساله وسليمان عليه انهم سيكون مسلمين من امور معينه علمها، فبدا بقى يكلم المجلس اللي هو عامل فيه. وسليمان كان نبيا عظيما وكان ملكا، وكان مسخر له الجن، الجن كان مسخر له الطيور، والجن اللي مسخر لسليمان لم يكن مسلما، لان الجن المسلم كما قال في سورة سبأ، خدوا بالكم كويس انا بقول الكلام ده عشان نفهم احنا عاوزين نقول ايه. الجن المسخر لسليمان لم يكن مسلما بدليل قول الله تعالى في سورة سبأ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأله. قاعد عن سبيراء اللي عمل، وطبعا القرآن بيتكلم حينما قال في سورة صاد انه دعا وقال لربه سبحانه هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كلما سائل غورت واخرين مقرنين في الاصفاد. دول ما ينفعش يتساووا متكتفين. هذا عطاؤنا فامنن على من شئت او امسك احبس من شئت بغير حساب، انت مفوض. الله يعلم ان سليمان سياسته حكيمه في التعامل مع الجن. فامنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسنى. ليه سليمان قاعد بيراقب بقى الذين يقيمون ويبنون ويفعلون والذين يذهبون يغوصون له في البحار ويعملون عملا دون ذلك؟ كل ده بيراقب قاعد على الكرسي. سليمان مات. سليمان جاء امر الله فمات. الجن يعملون ولا يقولون ان سليمان مات. خدوا بالكم. مش عارفين ده الايات بتبين ان الجن الاعلى في الغيب. شوف بص بيقول ايه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأله، تاكل العصا. فلما خر سقطت العصا فسقط سليمان على الارض. فلما خر تبينت الجن، الان تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى ما يعلموش الغيب، مع ان ده مش غيب مطلق، ده غير نسبي، ده ميت قدامه مش عارفين انه ميت. جاءت ملائكة الموت وقبضت رؤوس سليمان وهو لم يرى الملائكة كمان. فالجن الناس فاكرة قواهم خارقة ويعلمون الغيب، فالقرآن ألغى هذه الأكذوبة وقضى على هذا الاسم قضاء مبرما. فقال هنا ما لبثوا في العذاب المهين، يعني سليمان كان بيعذبهم عذاب ايه؟ مهين. والعذاب المهين لا يلحق مسلما، سليمان اعظم من ان يصيب مؤمنا بعذاب ايه؟ الاهانه دي لا تكون الا لمين؟ للكافر. اذا فهمنا هذا فهمنا ما بعده. فسليمان يقول ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. عاوز المراه دي وهي جايه تاتي مسلمه لله تسليما، ما يكونش في قلبها مش جايه منهدمه، لا عايزينها تسلم اسلام حقيقي لله عز وجل. عايزينها تسلم وحاطه في اعتقادها ان سليمان نبي مش ملك اقوى منها واقوى من جيشها. عاوزين اسلام القلب قبل اسلام الايه؟ الجوامع اللي هو الأناس، ولا إنكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت إذا هو قال عفريت من الجن. كلمة عفريت يعني إيه؟ قوي جدا من الجن، الجن القوي. وقال عليك شعب منه عفريت من الجن. هذا بيتكلم بأسلوب ادعاء، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان بيقعد مثلا الصبح مثلا، يقوم على الظهر أو بعد الظهر أو قبل الظهر، يعني كم ساعة كده، يعني سرعة طائرة نفاسة ولا حاجة، الطائرة بتاعتنا، هيروح شايل لغاية اليمن، من الشام لليمن، مقلب، يجيب العرش ويجي تاني، رايح جاي، هيكون سرعته قد إيه؟ ساعتين ثلاثة، يعني سرعة إيه؟ طائرة من الطائرات السريعة في بلادنا الآن أو في عصورنا. طبعاً دي معجزة خارقة بالنسبة لزمان سليمان. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أقدر أشيل وخاف. أمين. مش هسرقه يا سليمان. أنا مش هسرق لأنه كان في جواهر وفي أشياء نفيسة. فقال أمين مش هسرقه. يبقى سليمان عليه السلام أراد أن يضرب هذه الأسطورة عند الجن. ويحدد للجن حدوده عشان ما يضغطش ويتكبر ويتغطر. ما احنا بنقول الجن موقفهم ايه الشرعي. فقال سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقك. فاراد سليمان ان يتعرض ان يضرب كم عصفور بحجر يعمل معجزة لبلقيس، وفي نفس الوقت يحدد للجن قواه ويقول لهم قواكم دي امام الوحي لا تساوي شيئا، أمام قوة الله لا تساوي شيئا. ولذلك سليمان قال في النقط قال سليمان، لا لأن سليمان ما اتكلمش بقوته الذاتية، ده تكلم بصفته نبي من عند الله. قال الذي عنده علم من الكتاب. ومين اللي موجود عنده علم من الكتاب في الجالسين غير مين؟ يعني في واحد قاعد اسمه عقبة بن بخية عنده علم من الكتاب، وسليمان لسه بيتعلم الكتاب ولا ما قلتش الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به بصفتي عندي علم من الكتاب. واخطر الخطاب بين الاثنين، اقول له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقول. قال له انا اتيك به يا جن قبل ان يرتد اليك طرفك. وبمجرد ان انهى الكلام وجد الايه؟ العرش ماثلا امامه. لان المساله كن فايه؟ كن فيكون. طبعا ما ينفعش يكون حد غير سليمان، لانه لو حد عملها هتبقى معجزه واحد او كرامه نقول له لا، لان الكرامه لا تطلب بالتحدي. الكرامه يدعو الانسان ويكون غير واثق بالتحقق الامر، لانه من الممكن ان يؤتيه الله ومن الممكن ان لا يؤتيه. لكن لما يقول انا اتيك به ويكون في مقام تحدي، الا ان يكون نبي، واما ان يكون ساحر او مستغرب كالمسيح الدجال. وطبعا لو هو نبي بنأجلها، ولو هو مستغرب لا، لان لو مستغرب كالدجال لا يقول الله عنه وينبح ويقول قال النبي عنده علم من الكتاب. ولو كان ساحرا لكانت قوه الساحر تفعل قوه مين؟ الجن. والجن عرفنا امكانيات اقوى جني في الموجودين، ما هو الساحر سيستعين بجن، واقوى الجن في الموجودين قال ايه؟ انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يبقى لا هو ساحر ولا هو مستدرك ولا ينفع الولي، لان الولي مش هيتحكى. الولي ما يقول هل ينفع ابو بكر الصديق يقف ويقول انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك؟ ما ينفعش. او ان يقول انا اتيك به قبل انا اتيك. ثم هو حتى لو كان شخص غير سليمان اتقدم بين يدي سليمان. ليه؟ لان سليمان لسه ما قبلش. بمجرد ان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قال لك كان الفعل الترتيب والتعقيم على طول ثلاثه واخر مستقر لله. يبقى هذا الشخص تعدى سليمان وما استناش اذن سليمان. يبقى ما ينفعش الا انه يكون مين؟ سليمان نفسه. انا اتيت به قبل ان يرتد اليك طرفه. ثم الكلام ما راه مستقر لله. كان المفروض يقول له ايه؟ هذا من فضل ربك، اوعى تتكلم او اوعى تطغى او اوعى في الشيطان يغرك ولكن قال ايه؟ هذا من فضل ربي انا ليبلوني انا، مش ليبلوني، ليبلوني انا اشكره ام اكفر، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان القضيه كانت بيان المعجزه في مقابله ادعاء الجن وادعاء الشياطين، ولذلك نغلق الباب اغلاقا محكما حتى لا يدخل من هذه الثغرات بعض الادعياء فيدعوا قذفيها. انت هتجيب نفسك زي ده، انا ببقى قاعد بقول الكوبايه تعالى تجيلي، ده تحرف اللي يقول الكلام ده، مش عرف، ده كان مش دي الكرامه. الكرامه كان اصحابها، اصحابها كانوا يخفونها اخفاء ويخافون على انفسهم من الفتنه ويخافون ان تنقص درجاتهم. يبقى خايف لحظة ان تنقص درجته، خلي بالك، لانه من الممكن ان هذا الامر يقع به في فتنه اعاذنا الله واياه. فيقول هنا ومما ينبغي ان يعرف ان الكرامات قد تكون بحسب حاجه الرجل، فاذا احتاج اليها الضعيف الايمان او المحتاج اتاه منها ما يقوي ايمانه. يعني من الممكن ان الكرامه تاتي للضعيف للتثبيت، ومن هنا لم يحتج الصديق ولا عمر ابن الخطاب لهذه الكرامات وامثاله من الصحابه الكرام. شوف هيقول لك هنا ايه؟ يبقى كان بيحتاجها ضعيف الايمان او المحتاج، ان احتاجها اتاه منها ما يقوي ايمانه ويسد حاجته، ويكون من هو اكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الامور في التابعين اكثر منها في الصحابة. يعني الكرامات جاءت في التابعين اكثر من الصحابة، لان الصحابة ما كانوش محتاجين. حتى لما بيقارن العلماء بين الالهام او التحديد يقول لك طب لو كان في هذه الامة محدث لكان عمر، طب هو عمر احسن ولا ابو بكر؟ ابو بكر واقوى. طب لماذا كان التحديث لعمر ولم يكن لابي بكر؟ يقول لك لان ابا بكر كان مستغنيا بالتصديق، لانه كان صديق، فالصديق اعلى مرتبه من المحدث، خلي بالك، فصديقيته اغنته عن التحديث. ولذلك انت دايما تقول عمر عمر عمر، تعال بقى في المواقف التي احتاج فيها عمر الى الصديق. لو اجتمعوا علينا صباح نهار ما التقينا في مساء، اقوام في الجاهليه، اجبار في الجاهليه تخوفوا بالاسلام يا عمر، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والسكن. ده الصديقيه هنا ظهرت لما ارتدت جزيرة العرب، فكانت قوة الصديقية أقوى من قوة التحديث عند عمر، لا نقلل من شأن عمر وإنما نرفع من درجته. الصديق كما رفع الله سبحانه وتعالى. وفي موت الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت صديقية أبي بكر، فإن عمر بن الخطاب المحدث رضي الله عنه ماذا حدث؟ قال والله لينتهين اقوام من المنافقين يدعون ان محمدا صلى الله عليه وسلم، وانما هو حدث له ما حدث لموسى عليه السلام، دخل بلقاء ربه سبحانه. بدا عمر ابن الخطاب يقول كلاما لا يثبت امام صديقيه الصديق ابي بكر، وقال من قال هذا قال محمدا قد تعصر وقلق، كله صمت، مين هيتكلم في وجود عمر؟ وجاء ابو بكر الصديق ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله وقال له تبت حيا وميتا، طلع ثم خرج فقال اصمت يا عمر، وصعد المنبر ليقول كلمته العظيمه التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفيق مما دهاه من هذه الداهيه الشديده، داهيه موت المصطفى، مصيبه موت المصطفى عليه الصلاه والسلام، ليقول ابو بكر من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. الكلمه اللي كان بينكرها منذ لحظات مين؟ عمر بن الخطاب. ثم اقرأ قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر فقط حينما سمع يقول وكأني بها كأن هذه الآيات لم تنزل إلا اليوم كأنه ما سمعش كده. الموقف الشديد جعل عمر ينسى أن يتقطع القرآن، يعني نسي هذه الآية رضي الله عنكم جميعا. فالصديقية لم تكن في حاجة إلى هذه الكرامات، ولم يكن في حاجة إلى التحديث، لأنه كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان مستغنيا بالصديقية عن التحديث، عشان تبقى فاهم الفرق بين الاثنين. يقول شيخ الإسلام ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، يعني الخوارق لما يأخذها الكرامات هتنقص درجته، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك كأنها معصية، مع انه امر جاءه من عند الله، ومع ذلك كان بعض كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى وتعرض لبعضهم فيسأل الله زوالها، وكل ريوس المريد السالك الا يقف عندها ولا يجعلها همتها ولا يتمتع بها. الكلام ده يجعلنا نقول ان الذي كان في مجلس سليمان كان سليمان نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ من فهمنا لتخرف هؤلاء العظماء مع الكرامات والخوارق مش هتحكى بها. قال بين كرامات الاولياء وما يشبهها من الاحوال الشيطانيه فروق متعدده، منها ان كرامات الاولياء سببها الايمان والتقوى، واما الاحوال الشيطانيه فسببها فعل ما نهى الله عنه ورسوله، فتحصل بما يحبه الشيطان من الظلم والفواحش وبالامور التي فيها شرك كالاستغاثه بالمخلوقات. بيتكلم عن ان في خوارق بتجرى على ايدي الدجالين وعلى ايدي السحره والمشعوذين وعلى ايدي عبده الاصنام وعلى ايدي عبده الاضرحه والقبور. يقول والشيطان يضل بني ادم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها فانه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الامور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو شيطان رجيم، يعني اللي ينزل عليهم الشيطان. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم للهناء أفضل الفجر وأجرم المجرمين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يرقون السمع وأكثرهم كاذبون، مش كده؟ فهنا يقول والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية، هؤلاء يقول عليه روحانية الكواكب وهو شيطان. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبه الشياطين من جوف هذه الأصنام، وكذلك من استغاث بميت أو غائب فإن الشيطان يتصور له بصورة ذلك المستغاث به فيقضي حاجة ذلك المستغيث، فيظن أن ذلك هو الشيء الذي دعاه أو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله. يشرك بالله ويروح للضريح ويوديه شمع ويذبح له ويعمل ويسوي كل الكلام ده كله في الآخر ويقول لك جاي في المنام أو تصورته أو شفته وشفت عند الضريح واحد عمل لي كذا كذا، مش عارف كان في لم مريض حط ايده على صدره مثلا او كذا ورقاه برقيه معينه فشفي سرخ خرج مش عارف ايه من جنبه، كل الحواديت دي كل اللي بيحدث ده كله. نعم هو صادق ليس بكذاب، ما نكذبش عليه وحدث، ولكن الذي جاءه من الشيطان والجن. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له انا الخبر، قولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وربما اخبره ببعض الامور واعانه على بعض مطالبه الى امثال هذه الامور التي يطول وصفها والله اعلم. ولذلك بيحكي شيخ الاسلام حكايات عجيبه جدا في الكتاب، هنا كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، بيحكي قصص عجيب ويتكلم عن ايه؟ ان ابراهيم الدسوقي ظهر لأتباعه بعد موته والحلت جالهم وقالوهم وعدلوه يوم اللي حصل كله انت صادقون. ولكن الذي حدث كان ايه؟ شلطنة دي. ما يزال بيحكي قصة اخر الكتاب يعني برضو بالمرة نقول لكم عليها يعني الامر ما يسلمش. يقول وقد اخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة وصمام مكاشفات. فقال الجن يريني اشياء براقة مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به. عارف البلورة بتاعت الصحراء دي اللي بتيجي يوريها له كده بتبقى زي التلفزيون ويشوف فيها حاجات كتير قوي وده فرحان قوي. الراجل خلاص شاف مكاشفات من عالم الغيب. ما اعرفش ان البلورة دي اللي جايه له من عند الشياطين. قال فاخبر الناس به ويوصلون الي كلاما استغاث به من اصحابي فاجيبه فيوصلون جوابي اليه. يعني بيوصل له ده ويوصل للتاني. قال وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الشوارق اذا كذب بها من لم يعرفها. يجي بعض العلماء لا هذا كذب تلك كبير. وقال انكم تفعلون هذا بطريقه الحيله كما يدخل النار بقشور النارنج وبحضور بحجر الطلق وما شكل ذلك وذهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعيه. يعني بعضهم يقول لك يعني مثلا كذب القضية كلها بيدي النفس ويعني زي الجماعة الرفاعية ويدخل النار. شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا كان له نظرة مع الرفاعية مشهورة وموجودة في مجموع الفتاوى. قال فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون في ذلك يعني انتم صادقين انتم مش كذابين ولم تدهنتوا نفسكم ولا شيء من هذا القبيل انتم صادقون ولكن هذه احوال شيطانيه يقرون بذلك. وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه انها من الشيطان وراوا انها من الشياطين لما راوا انها تحصل بمثل البدع المذمومه في الشرع وعند المعاصي لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العادات الشرعيه. فعلموا انها حينئذ من مخالق الشيطان لاوليائه لا من كرامات الرحمن لاوليائه. معنى ذلك ان شيخ الاسلام كان بيناظر امثال هؤلاء وكان يناقشهم رحمه الله عليه ورجعوا للكتاب والله هو كتاب نفيس جدا. ثم بعد ذلك ينقل الشيخ خليل وراق كلمات قليله من كتاب النبوات لشيخ الاسلام وهو من اعظم الكتب التي ابان فيها عن حقيقه المعجزه وحقيقه الكرامه وحقيقه السحر. كتاب النبوات لشيخ الاسلام تحدث عن الاعتقاد في النبوات عند اهل السنه والجماعه وعند الفرق الضاله والفلاسفه ورد عليهم ردا محكما وذكر كذلك امورا نفيسه في الكلام على المعجزه والكرامات والسحر. اسمه كتاب النبوات لشيخ الاسلام. وكذلك في الرساله المسماه بالصحابيه هذه رساله ممحضه للحديث عن النبوه والرد على الفلاسفه واهل البدع في شانها. فبيقول في كتاب النبوات وقد تنازع الناس في الشوارق هل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولايه لله. والتحقيق ان من كان مؤمنا بالانبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق وانما يستدل بمتابعه الرجل للنبي. يعني المؤمنون من اهل الايمان ما بنستدلش على صلاح الشخص بالخوارق وانما نستدل على ذلك بمتابعه الرجل للنبي. فيميز بين اولياء الله واعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. واما من لم يكن مقرا بالانبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره اذ الولي لا يكون وليا الا اذا امن بالرسل. لكن قد تدل الخوارق على ان هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من اتباع الانبياء لكن بعد النظر في ايه؟ في اتباع الانسان وموقفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين بشوارق تدل على صحة دينهم كما صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما وكما شرب خالد بن الوليد السم فلم يضره وهذه الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء. والخوارق ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى، فهذه أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة المسلمين. والثاني أن تعينه على مباحات، كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه المباحة، فهذا متوسط. وخوارقه لا ترفع ولا تخفضه، وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان. والثالث، لكن ما فيش تسخير للجن بعد سليمان، نعم. الثالث أن تعينه على محرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول بالباطل، فهذا من جنس خوارق الصحراء والكهان والكفار والفجار، مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم، فإنهم يستعينون بها على الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والفواحش. وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين. انتهى ملخصا من كتاب النبوات. يقول الشيخ العراف: وإنما أطلنا الكلام في الولاية وما يتبعها من الكرامات لأن محل دعاوى عريضة، والأمر فيها يلتبس على كثير من الناس، ولهذا يجعلون مجرد ظهور الخارق على يد الرجل دليلا على ولايته لله مهما كان حاله من الفسق والفجور، بل قد يبررون ذلك منه بما هو أقبح من الذنب نفسه، ويقولون إنه قد بلغ من الولاية درجة ارتفع عنه فيها التكليف وما يصلوش ولا يفعلوا شيء من هذا القبيل، وينسون أن القرآن قال لسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت بإجماع المفسرين. ولنكتفي بهذا القدر في هذا الباب على أن نبدأ تفسير الآيات من 65 من سورة يونس في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى. لو في أسئلة نجاوب عليها غدا بإذن الله تعالى، عشان أربطتكم فيه بكرة بإذن الله. السلام عليكم. بالله استعين بالله.